بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: كتاب الحج. كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حرمة مكة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. أو غلط هذه؟ وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عيسى: ويروى ولا فارا بخزنة أو بخزية. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، وهو العدوي، وهو الكعبي. ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية، يقول: من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب الحج. الحج لغة القصد، وأما في الشرع فهو قصد مخصوص، وهو قصد مكة لأداء أعمال مخصوصة، قصد مكة لأداء أعمال مخصوصة. وعلى هذا فإن التعريف الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأنه في الغالب أن المعاني الشرعية واسعة والمعاني اللغوية تكون جزءا من أجزاء المعاني اللغوية. الحج في اللغة القصد، أي قصد يقال له حج، هذا هو معناه في اللغة. وأما في الشرع فليس كل قصد يقال له حج، وإنما يقال الحج لقصد مكة لأعمال مخصوصة، وهي الطواف والسعي والوقوف في عرفة ومبيت مزدلفة والإتيان إلى منى ورمي الجمار وغير ذلك من الأعمال التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجته. وعلى هذا فإن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا يكون في كثير من الكلمات مثل الصيام، فإن الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك، إمساك عن الأكل، إمساك عن الكلام. وأما في الشرع فهو إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساك مخصوص. الصيام في اللغة إمساك عام، أي إمساك يقال له، يعني الصيام يطلق على أي إمساك، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص, والإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, هذا هو الصيام الشرعي. كذلك العمرة, العمرة لغة الزيارة, أي زيارة يقال لها عمرة. وأما في الشرع فهي زيارة البيت والطواف فيه, في الطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة, وهذه هي الأركان, يعني كل إنسان ينوي عمرة ويطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة, هذه أركان العمرة. فالعمرة لغة الزيارة, أي زيارة, واصطلاحا أو شرعا زيارة البيت لأداء أعمال مخصوصة التي هي الطواف به والسعي بين الصفا والمروة وكذلك التقصير بعده, وقبل ذلك الدخول في النسك الذي هو العمرة, وأن يكون من الميقات, وذلك ومن ذلك ما هو ركن ومن ذلك ما هو واجب. أما ثم ذكر الترمذي رحمه الله باب ما جاء في حرمة مكة, أي تحريم مكة, وأنها حرم حرمها الله عز وجل. وجاء في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بيان تحريمها وبيان أن إبراهيم حرمها, كما جاءت الأحاديث أيضا في تحريم المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. والمحرم هو الله عز وجل, هو الذي حرم مكة وحرم المدينة, جعل المدينة مكة حرما وجعل المدينة حرما. وإضافة التحريم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنهما أظهرا التحريم, إبراهيم أظهر حرمة مكة بأمر الله عز وجل, ومحمد عليه الصلاة والسلام أظهر وبين حرمة المدينة بأمر الله سبحانه وتعالى, لأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كله من عند الله, ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله من عند الله. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله. والتحريم لمكة وللمدينة في أنه لا يعني لا يصاد فيها الصيد ولا يقطع فيها الشجر ولا يقطع فيها الشجر, كل ذلك حرام. وكذلك سفك الدماء, لا تسفك الدماء, والدماء لا تسفك في أي مكان, ولكنه في الحرم يعني يزداد الأمر يعني أهمية ويزداد الأمر خطورة, وذلك بأنه يمتنع عن أمور كانت يعني حلالا في أماكن أخرى. وأما القتل فإنه حرام في أي مكان إذا كانت النفس معصومة فإنه حرام, ولكن الأمر يزداد خطورة ويشتد إذا كان في الحرم, لأنه إجرام فوق إجرام وإجرام مع إجرام, لأن حرمة القتل في نفسها عظيمة, وكون القتل يكون في الحرم حيث يكون بغير حق فإنه يكون عظيما, فيكون في ذلك خطورة وفي ذلك شدة. الإمام الترمذي رحمه الله أورد حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص, وكان يبعث البعوث إلى مكة لغزو أو لقتال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وكان عمرو أميرا ليزيد بن معاوية, فجاء إليه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه وبين له حرمة مكة وأنه لا يجوز القتال فيها, وحدثه بالحديث الذي سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك, ومهد للتحديث بالحديث بعبارات فيها أدب، وفيها مخاطبة الأمير والوالي بما قد يؤثر فيه وبما ينفع، لأنه لو جاء وبدأه بالغلظة والشدة ما يكون لهذه الموعظة فائدة، وقد يعني يحصل من الأمير يعني إساءة إليه وإلحاق ضرر به، ولكنه جاء ومهد لذلك بتمهيد فيه أدب وفيه عبارات لطيفة وإخبار عن الذي حدثه به على وجه هو متحقق منه لا شك فيه ولا تردد فيه، وإنما هو مستوثق مما يحدثه به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح. فقوله إذن لي أيها الأمير أولا فيه استئذان، يعني اسمح لي أن أكلمك، إذن لي أن أكلمك بكلام، ثم وصفه بالإمارة بوصف الإمارة أيها الأمير، يعني يا أيها الأمير، وهذا من الأدب، وهذا يدل على أن النصح للولاة ومخاطبة الولاة إنما تكون بالرفق واللين، لأن المقصود هو الفائدة من وراء النصيحة، ليس المقصود إيصاله الفائدة بغلظة وشدة ثم لا يحصل فائدة للنصيحة، بل المقصود هو حصول الفائدة من النصيحة. ومن المعلوم أن الرفق كله خير ويأتي بما هو خير، وليس مثل الشدة، لأن الشدة قد يحصل نفور منها، ويحصل أيضا عدم تحقيق لرغبة الناصح الذي نصح بشدة، وأيضا قد يحصل إساءة إلى الناصح حيث تجاوز الحد وتكلم بكلام فيه غلظة وشدة عليه، قد يعاقبه، قد يحصل من عقوبة، فإذا ما حصلت الفائدة وما حصلت المصلحة من وراء ذلك النصح. فهنا أولا تأدب معه من جهتين، من جهة طلب الإذن بالكلام، ومن جهة كونه خاطبه بلقب الإمارة أو بوصف الإمارة إذن لي أيها الأمير. فهذا يدل على أن مخاطبة الولاة ومخاطبة المنصوح بالخطاب الذي فيه تليين له وفيه مظنة استجابته وحصول المقصود مما يخاطبه به أن هذا أمر مطلوب، وأنه هو الذي ينبغي أن يكون عليه الخطاب لما يرجى من الفائدة التي تترتب على ذلك. ولهذا في قصة العسيف الذي كان ابنه، الرجل الذي كان ابنه عسيفا على رجل، وأنه زنى بامرأته، وأنه أخبر بأن على ابنه القتل، وأراد أن يفتديه من زوج المرأة، وأعطاه مالا وأعطاه وليده وأعطاه غنما، ثم إنه سأل يعني أهل العلم فأخبروه أن ليس على ابنه إلا الجلد وأن وتغريب عام، وأن على زوجتي زوجها النسيئ بها إذا كانت مطاوعة الرجم. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وتكلم ذاك، فالرسول قال وأذن لي، قال الرسول وأذن لي، قالوا هذا من الأدب، يعني هذا من أدبه وفقهه، يعني يكون يعني تكلم بكلام فيه أدب، أذن لي أيها الأمير أن أبلغك قولا سمعته قولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، ذكر الزمان وأنه في اليوم الثاني من أيام الفتح، اليوم الذي حصل فيه فتح مكة، هذا الكلام الذي يحدث به أبو شريح عمرو بن سعيد قاله نسلم في اليوم الثاني أم غدا من يوم الفتح, يعني معناه أن الزمان الذي حصل فيه هذا الكلام معلوم له وأنه في اليوم الثاني أول يوم جاء بعد يوم الفتح. ثم بين أتى بعبارات تؤكد تحمل هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فقال سمعته أذني, سمعته أذني, يعني معناه أنني سمعته مباشرة ليس بواسطة, ليس أحدا حدثني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال لي أن الرسول قال كذا وكذا, وإنما أنا سمعته بأذني, سمعته أذني, يعني فلم يكن ذلك بواسطة. ثم قال ووعاه قلبي, يعني معناه أنه عقله تماما وأتقنه وضبطه وأنه مستوثق منه وهو متأكد من تحمله سماعا بأذنيه مباشرة بدون واسطة, ومستيقن ومستوثق من كونه أتقنه وعقله حيث وعاه قلبه. ثم أيضا أزاد على ذلك بأن قال وأبصرته عيناي حين تكلم به, يعني معناه أنه بمشاهدة ومعاينة مع هذه الأمور, مع كونه سمعه ووعاه أيضا بمشاهدة منه, يعني ليس مجرد سماع صوت يعني من مكان بعيد أو من وراء حجاب, وإنما سمعه ورآه, سمعه بأذنيه منه بغير واسطة, ووعاه قلبه أتقنه, وكذلك أبصره وهو يتكلم به, فلم يكن ذلك مجرد سماع صوت من غير أن يرى المتكلم, بل هو يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أمور مؤكدة تبين استيثاقه وتمكنه من الشيء الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه العبارات يقول العلماء أنها تدل على الضبط, تدل على ضبط الراوي ما يعني ما أتقنه وما سمعه وما بلغه وما تحمله, مثل هذه العبارات التي سمعت أذناي وعاء قلبي أبصرت عيناي. وهناك عبارات أخرى دون هذه أيضا يقولون أنها تدل على الضبط, تدل على الضبط, مثل كون الإنسان يذكر قصة حصلت بالمناسبة بمناسبة الحديث أو هيئة معينة, مثل ما جاء عن ابن عمر في الحديث الذي رواه البخاري قال أخذ بمنكبي, قال أخذ رسول الله بمنكبي, فمعناه أنه عند تحديثه أيضا يتذكر الهيئة التي حصلت له عند ما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث, فهو يدل على الضبط وعلى الإتقان. قال أخذ رسول الله بمنكبي, يعني وضع يده رسول الله يده على منكب عبد الله ويحدثه وهو على هذه الهيئة. وهذا الذي جاء عن أبي هريرة الخزاعي هو أقوى ما يكون في التحقق والتأكيد لقوله سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. بعدما مهد لهذا التمهيد بالخطاب والاستئذان والأدب وكذلك بالتحقق من الشيء الذي سيحدث به, عند ذلك حدثه بالحديث, قال أنه حمد الله وأثنى عليه, حمد الله وأثنى عليه, يعني في ذلك اليوم الذي هو اليوم الثاني من أيام الفتح, الغد من يوم الفتح, أنه حمد الله وأثنى عليه. وهذا يدل على أن الخطب والكلام وما يلقى على الناس يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى, وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام, أنه إذا حدث أصحابه أو ألقى عليهم خطبة أو ألقى عليهم حديثا وهو على المنبر أو يعني يبدأه بحمد الله والثناء عليه, يبدأه صلى الله عليه وسلم بحمد الله وثنى, حمد الله وأثنى عليه. ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها إن الناس. مكة حرمها الله, مكة حرم حرمها الله عز وجل, وهذا التحريم من عند الله, وقد جاء كما ذكرت آنفا أن إبراهيم حرم مكة والمقصود من ذلك إظهار التحريم. وإلا فالمحرم هو الله عز وجل، حرم مكة يجعلها حرما آمنا لا يقتل فيها أحد، ولا يزعج فيها صيد، ولا يزعج فيها صيد، ولا يقع فيها شجر. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. هذا التحريم تحريم من الله، وليس تحريما اصطلح عليه الناس وتواطأ عليه الناس وتوارثه الناس فيما تعرفوا عليه في الجاهلية وفي الإسلام، وإنما هو شيء من عند الله عز وجل، ليس شيئا متواطئا عليه بين الناس، ولا مصطلحا عليه بين الناس، وليس متوارثا من الناس يرثه بعضهم عن بعض من غير أن يكون له أساس، بل هو من عند الله عز وجل. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، حرمها الله ولم يحرمها الناس. وهذا التحريم الذي هو من الله مستمر دائم. وما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فتحها في اليوم الذي قبل هذا، هذا اليوم الذي كان يخطب فيه صلى الله عليه وسلم، إنما هو مختص به صلى الله عليه وسلم، والله تعالى خصه به. والذي حرم مكة هو الذي أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة التي هي جزء من اليوم الذي قبل هذا اليوم الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، وتكلم فيه هذا الكلام، وحدث بهذا الحديث. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك، نعم، أن يسفك هي دما أو يعضد بها شجرا. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في هذا المقام وفي مقام التحريم، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يمتثل ويستجيب. الإيمان بالله عز وجل لأنه هو الأساس، وكل إيمان بأمور أخرى إنما هو تابع للإيمان به سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاءت أصول الإيمان الستة قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مضافة إلى الله عز وجل. فالأصل هو الإيمان بالله عز وجل، وبعد الإيمان بالله عز وجل يؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله هو الأصل وهو الأساس، الذي غيره تابع له، الذي غيره تابع له. الأمور الأخرى التي يجب الإيمان بها والتي هي من أصل الإيمان هي تابعة للإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله لأنه هو الأساس، ولأن طاعته والاستجابة لأمره متحتمة لازمة. وذكر الإيمان باليوم الآخر لأن فيه الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالذي يطيع الله ويخشى عقاب الله ويرجو ثواب الله في الدار الآخرة هو الذي يقدم على هذا. ولهذا يأتي كثيرا في الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وهما من أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما جاء ذلك في حديث جبريل. أصول الإيمان ستة مبينة في حديث جبريل، قال أخبرني عن الإيمان، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن كثيرا ما يأتي في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأساس والأصل، والإيمان باليوم الآخر لأن فيه الجزاء على الأعمال. فالإنسان الذي يرجو الله ويخافه، يرجو الله يرجو ثواب الله في الدار الآخرة ويخاف عقاب الله في الدار الآخرة، هو الذي يقدم على امتثال ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن كثيرا آيات فيها الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجاء في السنة أحاديث كثيرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر لنا ذي محرم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حرام أو ليصمت، فيجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. بعض أهل العلم قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة أخذ من هذا الحديث، لأنه قال لك الإيمان بالله واليوم الآخر، والكفار لا يؤمن باليوم الآخر. الكافر يكفر يعني مما يحسن الكفار الكفر باليوم الآخر وإنكار البعث وإنكار ما بعد البعث. فبعضهم قالوا أن الكفار غير مخاطبين لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والقول الثاني أنهم مخاطبون، ولكن يعني ذكر اليوم الآخر لأن الغالب أن الخطاب مع المؤمنين، وهم الذين يستفيدون من ذكر الإيمان باليوم الآخر ويخافون اليوم الآخر لأنهم يؤمنون به، وإلا فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، وهم آثمون ومعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. والفروع وحدها بدون الأصول لا تكفي ولا تغني شيئا، كما قال الله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عمل يعمل الكافر بدون الإيمان وبدون التوحيد فإنه هباء منثور وهو حافظ، ولا عبرة به ولا قيمة له. ولكن فائدة كونهم مخاطبون بالفروع أنهم يؤاخذون عليها وعلى يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فهناك كفر وهناك صد عن سبيل الله، ومعلوم أن من كفر وصد عن سبيل الله أعظم جرما ممن كفر ولم يصد عن سبيل الله. فالكفار متفاوتون في العذاب كما أن أهل الإيمان متفاوتون في الثواب. الجنة درجات والنار دركات، الجنة درجات بعضها أعلى من بعض والناس متفاوتون فيها، والكفار دركات في النار بعضهم أسفل من بعض وهم متفاوتون في العذاب. فإذا الكفار في هل هم مخاطبون بالفروع أو غير مخاطبون بالفروع قولان إلى أهل العلم، وأظهرهما أنهم مخاطبون، وفائدة خطابهم أنهم يؤاخذون عليها مع المؤاخذة على الأصول، ولو أتوا بالفروع دون الأصول فإنها لا تغنيهم ولا تفيدهم شيئا، لأن من شرط الإيمان من شرط العمل الصالح أن يكون مستندا ومبنيا على التوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا بد من إخلاص العبادة لله، ولا بد من تجديد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرا، يعني يقطع الشجر، فهو لا يسفك دما بأن يقتل إنسانا، أو كذلك الصيد أيضا يقتله فيسفك دمه، بل ولا يزعجه ولا ينفره وإنما يسفكه، كما جاء أبي هريرة في المدينة لو رأت الضباء ترتع في المدينة ما ذعرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين دابتيها حرم، لو رأت الضباء ترتع في المدينة ما ذعرتها، يعني ما أزعجها ولا نفرها ولا أومى إليها أو زجرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين دابتيها حرم. فالصيد لا يقتل بل ولا ينفر ولا يزعج، وإنما يعني يترك دون أن يتعرض له بسوء، ولا يقطع فيها شجر. والمراد بالشجر الذي ينبته الله عز وجل، هذا هو الذي لا يقطع. وأما الناس إذا زرعوا زروعا في الحرم وأنبتوا وغرسوا نخلا أو غرسوا يعني شجرا وأرادوا أن يزيلوها، لهم أن يزيلوها، لهم أن يزيلوا ما، ولهم أن يحسدوا ما زرعوه، وإنما المقصود الشيء الذي أنبته الله عز وجل فإن الإنسان لا يتعرض له. ومن حكمة إبقاء الشجر في الحرم دون أن يقطع أن الله عز وجل لما جعل الحرم آمنا وجعل الصيد والضباء والطيور تأمن فيه جعل رزقها وجعل طعامها موجودا لا يتعرض له، لأنها لو قطعت الأشجار من الحرم وأزيل ما فيه من شجر بقي أرض الجرداء، لا يعني الصيد لا يجد طعامه فيها، لا يجد طعامه فيها، لكن الله عز وجل حرم الحرم وجعل الشجر لا يقطع فيه. ومن حكمة ذلك ومن فوائد ذلك أن الصيد الذي يكون فيه ويكون آمنا يجد طعامه فيه، يجد طعامه فيه، فإن الصيد يكون آمنا وطعامه أيضا يعني يكون باقيا لا يتعرض له بسوء، لا يسقط فيها دم ولا يعضد فيها شجر. والعضد هو القطع، والعضد هو القطع، والمعضد اسم آلة وهي ما يقطع به. والعبيديون الذين حكموا مصر آخرهم يقال له العاضد، وبه قطعت دولتهم كما قال ذلك ابن كثير اسمه العاضد وبه عضدت دولتهم، قطعت دولتهم، انتهت دولتهم بهذا الرجل الذي سمي العاضد أو الذي لقب العاضد. فالعض هو القطع، فالعض هو القطع لا يعضد فيها شجر، لأن لا يقطع فيها شجر. إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك. فإن أحد ترخص وقال إن مكة حرم ولكن رسول أحلت له فنحن نقتدي به ونستحلها كما استحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع هذا الطريق على من يفكر هذا التفكير، فقال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله حل رسوله إن الله حل رسوله ولم يأذن لكم. هذا بيان من أوضح البيان، كون الرسول أحلت له صلى الله عليه وسلم أحلت له مكة يعني ساعة من النهار أو يوم من الأيام، لا يسوغ لأحد أن يقول أنا أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول بيّن أن هذا من خصائصه وأن حرمتها باليوم اللي هو اليوم الثاني من الفتح عادت كما كانت حرمتها بالأمس، يعني عادت حرمتها، وإنما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يترخص أو يستدل بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أيضا أنا أقتدي بالرسول عليه وسلم. فقال فقوله له إن الله أذن رسوله ولم يأذن لكم، الرسول مأذون له وأنتم غير مأذون لكم، فقد عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس، فهي حرام وحرمتها مستمرة، وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ساعة من النهار وبعد ذلك بقيت على حرمتها إلى قيام الساعة. وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار. معروف الوقت قيل، يعني جاء في مسند الإمام أحمد يعني في حديث نادر عن صحته أنه من طلع الفجر أو من طلع الشمس، من طلع الفجر أو طلع الشمس إلى إلى إلى العصر. من إطلاق الساعة، الساعة يعني كما هو جزء من الوقت، جزء من الوقت، يعني لا يلزم أن تكون يعني ساعة محددة يعني بمقدار معين بحيث لا تتجاوزه، لأن الساعة هي جزء من النهار، جزء من الليل أو النهار. ومعلوم أن الساعة تتفاوت، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه من راح في الساعة الأولى يعني يوم الجمعة وكأنما قرب بدنه، وراح في الساعة الثانية فكما كأنما قرب بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا، وكأنما قرب دجاجة، كأنما قرب بيضة، يعني خمس ساعات. وهذه الساعات يعني هي من طلوع الشمس، هي من طلوع الشمس، يعني فهي يعني من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب مقسما على خمسة أقسام، ولا يلزم أن تكون يعني أنها الساعة يعني شيء معين لا يزيد ولا ينقص. والليل والنهار الناس عندهم 24 ساعة الآن، 24 ساعة الليل والنهار، ويطول الليل فتكثر ساعاته أكثر من النهار، ويطول النهار فتكثر ساعاته أكثر من النهار. ويمكن وقد جاء في كتب اللغة أن الليل والنهار 24 ساعة، وقد ذكر الثعالبي في فقه اللغة أن الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، وذكر أسماء هذه الساعات 24 اسم. وهذه الساعات كما هو علوم تتفاوت، يعني إذا طال الليل نفس القسم اللي في الليل يقسم على 12، وإذا والنهار يعني قصير يقسم على 12، وهكذا بالعكس. فإذا الساعات ليست يعني شيئا ثابتا محددا يعني لا يزيد ولا ينقص، مثل ما اصطلح عليه الناس الآن أن كل ساعة 60 دقيقة والليل والنهار 20 ساعة وكل ساعة 60 دقيقة، وهي متفاوتة وهي متساوية في المقادير. الساعات هي جزء من الليل أو النهار، ولا يجب أن تكون متساوية كما اصطلح عليه الناس الآن. وفي اللغة كما أشرت الليل والنهار 20 ساعة، لكن الليل إذا طال يقسم على 12، وإذا قصر الليل يقسم على 12، وهكذا. فتكون الساعات في الشتاء يعني في الليل أكثر يعني أطول يعني مدة الساعة الواحدة، وفي الصيف حيث يقصر الليل فإن الساعات تكون أقصر مما كانت عليه في الشتاء. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وقد عادت حرمتها باليوم الذي هو اليوم الثاني من يوم الفتح الذي خطب به نفسه هذه الخطبة، كما كانت حرمتها بالأمس. يعني يحتمل يكون أمس الذي هو اليوم السابق، أو يكون ما مضى من الزمان. هل يبلغ الشاهد الغائب؟ هل يبلغ الشاهد الغائب؟ يعني بهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الشاهد يبلغ الغائب. وخطبة وكلام أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه مع عمرو بن سعيد، كان أبو شريح حاضرا وعمرو غائبا، وقد بلغ الشاهد الغائب. وقد بلغ الشاهد الغائب، بلغ أبو شريح الخزاعي وكان شاهدا حاضرا هذه الخطبة، من لم تبلغه ومن لم يشهدها ومن لم يعني يكن في ذلك الزمان وهو عمرو بن سعيد الأشدق، فهو من تبليغ الشاهد للغائب. وهذا من تنفيذ ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن كلام أبي شريح مع عمرو بن سعيد هذا من تطبيق وتنفيذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فليبلغ الشاهد الغائب. وفي هذا دليل على اعتبار خبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب، وهذا خطاب لأي فرد من الأفراد الذين حضروا هذه الخطبة وحضروا هذا الكلام، فإنهم يبلغون وكل واحد يبلغ، ويحصل التعويل على تبليغ الواحد. وهذا هو الشأن في الرواية، الشأن في الرواية أن الراوي إذا حدث بحديث فإنه يعول على روايته إذا كان ذلك الحديث ثابتا، ذلك الراوي يعني ثقة، وهذا إذا كان غير الصحابة. وأما الصحابة لا يقال عن واحد منهم ثقة، بل هو أجل من أن يقال فيهم ثقة، كل واحد منهم أجل من أن يقال فيه ثقة، ولكن التعويل على خبر الواحد سائغ وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث، ومنها كون النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره بدعوته من التوحيد، وهو شخص واحد وقامت الحجة عليهم بذلك. وكذلك الرسل الذي كان يرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ومعهم كتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شخص واحد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله رأى سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها، وربما بلغ نوعان سامع، ورب حامل فقه إلى من وافق منه. أحاديث كثيرة كلها تدل على اعتبار خبر الواحد وقبوله والتعويل عليه، وأنه لا يلزم أن يكون الخبر عن جماعة اثنين فأكثر، بل يكفي إخبار الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل تحت عموم قوله فليبلغ الشاهد الغائب. قيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بذنب ولا فارا بحربة. أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه قيل له لما قلت له هذا القول وحدثته بهذا الحديث، ما هو الجواب الذي أجابك به على ما حدثته به وأخبرته به. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يعني حادث الجواب لأن الكلام على القتال في الحرم وهو أتى به وذكر شيئا يتعلق بالقصاص وبالإنسان الذي يرتكب جرما ثم يلجأ إلى الحرم يعني لئلا يقام عليه الحد ولئلا يقام عليه القصاص. فإن من لجأ إلى الحرم وهو عليه حد فإنه يقام عليه الحد على خلاف في ذلك بين أهل العلم. فعمرو بن سعيد أجابه قال أنا أعلم بذلك يعني معناه أنا أفهم هذا الشيء ولكن المقصود أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم يعني من ارتكب جناية أو سفك دما ثم لجأ إلى الحرم من أجل السلامة من القصاص ومن العقوبة فإنه لا يحصل له ذلك ولا يتم له ذلك ولا فارا بخربة. والخربة قيل أصلها سرقة الإبل وهي يعني تشمل كل خيانة تشمل كل خيانة. وهذا الكلام الذي قاله عمرو كلام حق ولكن أريد به باطل كلام حق أريد به باطل لأن من كان عليه حد ولجأ إلى الحرم فإنه لا يخلصه ذلك من إقامة الحد عليه بل يعاقب على جرمه. وابن الزبير ليس كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو عيسى ويروى ولا فارا بخزية ولا فارا بخزية يعني بأمر فيه خزي أو فيه يعني ومعلوم أن الذنوب والمعاصي يعني هي خزي. قال حدثنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد عن الليث هو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي شريح عن أبي شريح وهو خالد بن عمر أخرجه أصحاب كتب الستة وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وعنده رباعيات كثيرة وهذا منها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وفي الباب عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا. وابن عباس وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وهم أربعة من صغار الصحابة وكانوا متقاربين في السن فيطلق عليهم العبادلة وهم العبادلة الأربعة الذين هم هؤلاء. قال وأيضا عبد الله بن عباس هو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين ستة رجال وامرأة وهؤلاء هم إذن على الإطلاق. وفيهم يقول السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي. قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي. ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية. يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. عمر بن عيسى رحمه الله ترجم باب ثواب الحج والعمرة. نعم. باب ثواب الحج والعمرة. لما ذكر حرمة مكة والباب معقود للحج بين ثواب الحج والعمرة، بين ثواب الحج والعمرة، فأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، يعني معناه أنهم يكثرون منها ويتابعون بينها بأن يحجوا ويعتمروا ويكرروا ذلك. ومعلوم أن هذا حيث تيسر، وأما إذا كثر الناس مثل هذا الزمان حصل الزحام الشديد وسهل الوصول إلى مكة وصار الوصول إليها سهلا وتكدس الناس وألحق بعضهم الضرر ببعض بسبب ذلك، ثم رأت الدولة المصلحة في تحسيس يعني الحجاج في كل بلد، فإن الإنسان عليه أن يلتزم بهذا التنظيم الذي فيه مصلحة الجميع والذي فيه الفائدة للجميع. وهذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للعمرة فالمجال فيها واسع الحمد لله. تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة يعني معناها أنهم إذا اعتمروا يحجون وإذا حجوا يعتمرون، ولكن ليس المقصود يعني وذلك إما أن يكون بالقران، إما أن يكون بالقران أو يكون بالتمتع، لأن القارن حاج معتمر والمتمتع حاج معتمر، وأما المفرد فهو حاج فقط، هو حاج فقط وليس معتمرا. وما يفعل بعض الناس من الاتيان بالإفراد ثم التردد بين مكة والتنعيم إن هذا ليس له أصل، يعني بهذه الطريقة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإحرام الآفاقيين من التنعيم إلا ما حصل لعائشة، وكان ذاك لظرف خاص لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها دخلت مع أمهات المؤمنين محرمة بالتمتع، وأمهات المؤمنين ما جاءهن حيض فطفن وسعين لعمرتهن وطفن وسعين لحجهن، وهي جاءها الحيض فأدخلت الحج العمرة وطافت طوافا واحدا وسعيا واحدا فقط لحجها وعمرتها، فهي أرادت أن يكون عندها طواف وسعي وطواف وسعي. فلما ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم وأن تأتي بعمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم جلس في الأبطح ينتظرونها، ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها ذهب ولم يعتمر، وإنما ذهب مرافقا لها بدون عمرة. فإذا العمرة المشروعة هي عمرة التمتع أو عمرة القران، والتمتع أفضل من القران، التمتع أفضل من القران، لأن الإنسان أرشد إليه وتمناه بقوله لو استقبلت من أبي واستدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. فيعني تابعوا بين الحج والعمرة، فهو إما أن يأتي بالحج قرانا أو يأتي به تمتعا أو يكرر العمرة، يأتي بسفرة الحج وسفرة العمرة، أو يأتي بهما بسفرة واحدة لكن على طريقة التمتع وعلى طريقة القران، والاتيان بها على التمتع أولى من الاتيان بها على القران. فإنهما ينفيان الفقر، فإنه ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، فإنهما ينفيان الفقر، كيف المقصود ذلك الفقر الدنيوي، الفقر المتعلق باليد، وقيل ما يتعلق بالقلب هو أن يحصل غنى القلب. ومعلوم أن القلب إذا كان غنيا فإنه يسهل على الإنسان ما يحصل له من القليل والكثير، فهو يحتمل أن يكون المقصود يعني غنى اليد، وهو كونه يعني يصير حصد المال، وأن يكون به غنى القلب، وأن يكون به غنى القلب. والقلب إذا كان غنيا فما يحصل للإنسان من الدنيا فإنه يعتبر خيرا ويعتبر شيئا يعني كثيرا أو كافيا في حق من أغنى الله قلبه. وأما إذا كان القلب غير غني فإن اليد ولو امتلأت فإنه لا يكفيها ما حصل لها، بل تطلب ما هو أكثر من ذلك وتشتغل فيما هو أكثر من ذلك مما يشغلها عن أمور الدين، لأنه ما ينفقه في عن الذنوب والفقر كما ينفي الخير خبث الحديد والذهب والفضة. الخير يعني هو يعني قيل المقصود به المكان الذي يوضع فيه الفحم ويوقد فيه النار، وقيل المقصود به يعني ما ينفخ به، وهو الآلة التي يصل النفخ منها إلى ذلك المكان الذي فيه النار فتشتد حرارتها ويشتد توقدها فتصهر الحديد وتصهر الذهب والفضة، فإذا طرق وضرب يعني بقي الجيد وتساقط الرديء منه. وليس للحجة المبرورة في ثواب إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة في ثواب إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والحج المبرور فسر بأنه الذي لا إثم فيه، وفسر بأنه العمل اتيانه مطابقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مطابقا لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل إنسان يأتي بالحج وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن الآثام، لا شك أن يعني هذا هو البر في الحج. وعلامة البر في الحج وكون الحج مبرورا أن ينظر الإنسان إلى حاله بعد الحج، فإن كان رأى حاله تبدلت وتغيرت من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن فهذه علامة بر الحج. وأما إن كان بعد الحج كما كان قبل الحج يرتكب الذنوب والمعاصي قبل الحج وقد يقع فيها بالحج والعياذ بالله ويفعلها بعد الحج، فهذا ما حصل له ثواب الحج وثمرة الحج التي هي كونه ليس له جزاء إلا الجنة، كونه ليس له ثواب إلا الجنة. فالحج المبرور هو الذي يتابع موافقا للشرع وموافقا للسنة، وكذلك بعيدا عن الوقوع في المعاصي وعن الإثم فيه، ويكون مع توبة صادقة. والذنوب التي يمحوها الحج وتمحوها العمرة لا شك أنها الصغائر ممحوة، وأما الكبائر فإنه مع التوبة تمحى، وأما مع الإصرار على المعاصي والإصرار على الكبائر وكل إنسان متعلق قلبه في الذنوب يفكر فيها مشغول في حجه يفكر فيها متى يظهر بها حتى ينقض عليها ومتى ينتهي الحج حتى يعود إليها، فإن هذا لا يقال إنه كفرت له ذنوبه لأنه مصر على الذنوب ومتعلق قلبه بالذنوب ومشغول بها، هي شغله الشاغل وتفكيره الذي يفكر به. فإذا الذنوب معاصي الذنوب الصغار تكفر باجتناب الكبائر كما جاء في القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأما مع التوبة فلا شك أن الحج يحصل به تكفير الكبائر والصغائر عندما يتوب منها في حجته، وأما إذا لم يتب وهو مصر على الكبائر وقلبه متعلق بها ويفكر متى يحصلها ومتى يظهر بها لا يقال أن هذا حج مرورا كفرت ذنوبه وكفرت خطاياه. قال حدثنا قتيبة هو أبو سعيد الأشج، قتيبة مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، وأبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد الأشج هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي خالد الأحمر، عن أبي خالد الأحمر هو خالد بن حيان سليمان بن حيان هو صدوق أخرج حديث أصحاب في الستة. عن عمرو بن قيس. عن عمرو بن قيس وهو ثقة أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عاصم. عن عاصم بن بهدلة بن نجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب في الستة وحديثه صحيحين مقرون. عن شقيق. عن شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. أبي مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي من المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعامر بن ربيعة. وعامر بن ربيعة الصحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي مرة ذكره. وعبد الله بن حبشي. عبد الله بن حبشي أخرج حديثه أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. وأم سلمة. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم رجع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان قال من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. من حج فلم يرفث ولم يفسق. الرفث فسر بالجماع وبكل ما يعني بما يتعلق به وفسر بالفاحش من القول. ولا شك أن كلا من الأمرين مطلوب في الحج وأنه يبتعد الإنسان عن الرفث وعن الجماع الذي هو مباح ولكن الله حرمه في حال الحج في حال الإحرام والفاحش من القول الذي حرمه الله دائما لأنه محرم باستمرار ولكنه في الحج يزداد يعني وكذلك في الصيام يزداد خطورة يكون الإنسان متلبس بالعبادة ثم يحصل منه الفحش في القول فإن هذا يعني قبيح يعني بالإضافة إلى كونه قبيح في جميع الأحوال كونه في زمن فاضل وفي التلبس بعمل فاضل. فالرفث فسر بهذا وبهذا. والفسوق هو المعاصي. من حج ولم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود من ذلك أنه مع التوبة يغفر له كل ما تقدم من ذنبه من الكبائر والصغائر. وأما مع الإصرار على المعاصي وعلى الكبائر فإنها لا تكفر له مع إصراره عليها. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي حازم. عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. هذا تعريف بأبي حازم. وأبو حازم يطلق على يعني عدد يعني فيهم أبو حازم الأعرج وفيهم أبو حازم هذا سلمان الأشجعي. وأبو حازم الأشجعي هو الذي يروي عن أبي هريرة. وأما أبو حازم سلمة بن دينار فليس له رواية عن أبي هريرة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هنا في كلام الشارح عن عمرو بن سعيد قال ليس هو ليس له صحبة ولا من التابعين لهم بإحسان يعني حصل منه يعني أمور منكرة، فهو يعني غير يعني من عمله، يعني هذا الشيء الذي قام به، وهذا الكلام الذي قاله في حق عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذلك قول الشارح إن المأذون فيه هو القتال دون قطع الشجر، ما هو دليله؟ صحيح، لأن قطع الشجر يعني لما يعني بالأمس الذي هو الذي حلت له يعني القتال فقط هو الذي يحل الرسول، وأن الشجر ما أذن بقطعه، ما في دليل يدل على قطعه، لأن أحد ترخص بقتال، لأن الحديث لأن أحد ترخص بقتال رسوله، فقلنا الله أذن رسوله، ما قالوا قطع الشجر، لأن ما في قطع شجر، لأن رسول يعني رخص له في القتال في ذلك اليوم، وقطع الشجر ما جاء شيء يدل على الترخيص، فالشجر ما جاء أنه يقطع في ذلك اليوم، وإنما مقصود القتال وهو الذي رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك في هذا اليوم الذي يوم الفتح، يعني أذن فيه للرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال ولم يؤذن له بقطع الشجر، لأن النص جاء لأن أحد ترخص بقتال، ما قال ترخص بقتال وقطع الشجر. يقول حفظك الله، هل يجوز لي أن أرعى غنمي في أشجار الحرم التي لم أتسبب في إنباتها؟ كون الغنم ترعى يعني لا بأس بذلك، لكن كونه يعني يرعى خارج الحرم حتى لا يفنى الرعي الذي في داخل الحرم، يعني وحتى يذهب ما يحتاجه الصيد الذي يكون آمنا في الحرم، إذا رعى يرعى خارج الحرم، ولهذا كانت الـ يعني جاء يعني في أن فيه يعني شيء وراء الحرم، يعني كان يعني لإبل الصدقة ول يعني دواب الصدقة، يعني كان يحمى لها وأنها تكون فيه، فيعني معنى ذلك أن الحرم لا يتجه إلى إفناء ما فيه من الشجر، لأن هذا يؤدي إلى كون الصيد لا يجد طعاما له في الحرم عندما يدخله ويكون آمنا. هذا يقول ما حكم قطع السواك الذي في مكة؟ لا يقطع، أقول لا يقطع الشجر لا سواك ولا غيره. هل يجوز أن نقول الحرم الجامعي؟ يعني الحرم بمعنى الحريم، حريم الشيء مثل حريم البئر، يعني معناها الشيء الذي يتبعها، وأما من ناحية التحريم وأنه موصوف بالحرمة وبالتحريم فهذا ليس بصحيح، وأما من ناحية يعني مثل حريم البئر يعني الشيء الذي يتبعها الذي يتبع الجامعة، يعني لا شك أن التعبير يعني ليس بسليم، والحرم ليس في الأرض حرم إلا مكة والمدينة، وليس هناك حرم سوى هذين الحرمين، مكة حرمها الله وأظهر حرمتها إبراهيم، والمدينة حرمها الله وأظهر حرمتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله.